والآن مع شريط 11-1. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: أين كلامي؟ أو أفضل كلامي بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فمثل هذا الذكر يشعر بالجهاد للمسلم أن يغتنم فرصة تراويح فيذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر الذي هو يلي القرآن في الهضم بدون عدد يتقيد به أو يتصرف فيه حسب غرقه وحسب وقته، أي يكرر ما يشاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وإذا أراد أن يختار مثلا ذكرا مقيدا في السنة بعدد فيأتي هنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد الحق في البحر 100 مرة. فإذا القسم الأول من ظرف لا يستطيع الإنسان أن يتقيد فيه بعدد، أكثر من سن الملك سبحان الله الحمد لله الله أكبر. إذا كان عنده الوقت راكب في يده أو مالك فيه بنفسه يتقيد لذكر جاء فيه عدد. الحديث السابق: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. كذلك جاء مثل هذا الأجر: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد ولا على كل شيء قدير. فأنت بتشوف هذا أطول من الناس، فمن كان عنده وقت أطول يأتي بهذا الذكر: تهليل 100 مرة والأجر غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالآن اشتغلوا بطعامكم بارك الله لكم فيه. أما الصغير فقد لا يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الرضاعة. أما الحديث الثاني يكون هذا فيه يسير، يمكن أن تصفر الحديث الثاني على ضوء قواعد شفايته ويأتي منها ربنا على الدورة الجنبيش المرفع. باطني رجل يظهر موتون صاحبك الذي ألمعت إليه مثالا صالحا لما نحن فيه، هو يصف يعرف الحديث في أنت وغيرك تذكره وتلقى الرسول فرضا وقال تنبي تنبي هذا. طيب بعد ذلك ناس في الانبياء نرى مخالفته لنهيه في حدود ويستطيع حديث أنس من ذلك قال ما أعرف من الله صلى الله عليه وسلم ومسلم فاضل وطلب له زجرة وزجرة أبلغ في النهي من الأصل في النهي زجرة وما إن شاء الله علمنا بهذا استعاذ الله ذاته ومن كان العالم ذات انه يستحضر ويتساهل ويتمسك في دائم الجريمة عن السودان لا يدري هو تأويله بل باعث له عليه ويعرض عن تشكيل العالم والموجه هذا أمر في خطأ نو أكثر جواب هذا من بحث السد ما يوجد السد أنا أغنى من السد ترى وين الصحابة الثانية يستطيع في ذلك أكثر في الحجة وراحت في الشهود القائمة أم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يشهد الطائف نعم وقد عرفت أن هذا بالله نتبين لك الجواب بعد نعم تبين لك الجواب حديث الجمر من باب الأولى لو طلشت الطائف ذاته قد يقبل على قصي أو في ظرف معين فإذا تريد تلمذ العمر يحكي أحد الصحابة من عليه الصلاة والسلام هذا يعكس المرفوض هذا سؤال طيب هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الأمور منها أن شربه قياما كان ثم بعد قبل أن ينهى الرسول عليه السلام عن شرب الماء أو أن الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما ولذلك النصوص التي ثبت في السنة تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اصطلح العلماء علماء الحديث هل هي في حكم المرفوع أم لا ولا شك أن الصواب أن ذلك في حكم المرفوع إلا عند التعارض هنا في حديث المعمر كنا نأكل ونشرب ونحن قياد الأحاديث كما ذكرنا آنفا نهى عن الشرب قائما وقال إنه شرب قائما قيء ولذلك لا يصح معارضة النواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام معمر بأنه يعني كل الصفات الذين يبلغ عددهم ثلث مؤلفة. هذا أمر بدعي ما يخطر في بال إنسان، لكن هو يعني أفراد من الصحابة بلا شك رآهم يشتغلون قيام. ونحن نعلم ضد الولاة أن هناك عددا ضخما أن يشتغلون قياما، لأن هذا هو الأسف. وكل أمر ليس فيه نهي أو لم يأتي فيه نهي بعد فهو على البراءة الأصلية، فهو للتوكاد فهو على الجوال. فإذن إذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابة أو عن فرد من أفراد الصحابة يخالف حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يزن من الناحية الفقهية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها. لكن ذلك يفيدنا أن ذلك كان يوما ما مما كان مباحث. كما أنا أجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الناس ولبسوا الحرير، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهية عنه. فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم لخلاف ما نهى عنه نبيه، الجواب أحد شيئين: إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي. فهكذا يعني طريق الجمع بين الأخبار. وباختصار النص الصريح للحكم إذا تعارض مع نص غير صريح، النص الصريح يقدم على النص غير الصريح. فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع، بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع. فحين التعارض وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح. ما لنا أن نفهم إذا خالف النص ماذا نقول في النهي؟ لمن يقول من نمذج الجمع مقدما وصف التدريب فالأولى أحمد الحسين بدل الجد المسجد. هذا القول بارك الله فيك ليس على هذا الإطلاق الذي أنت تطلقه. لا ما تطلقه، لا تساعده. إذا نقلت يجب أن تحرر النقد. أنا أقول لك الآن شيخ، الجمع مقدم على ترجيح، هذا كلام صحيح، ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟ بين دليلين. ها؟ بين دليلين. طيب أنت ما تجمع الآن بين دليلين، أنت تجمع بين دليل وبين فهم. قلنا بين أنبوس أنا ننقل كلامنا عن إيه؟ أنا تعيد كلامك، أنا فاهمته، وإنما أنا الآن أظن بك أنك تجمع بين دليل وفهم، ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الشرب قائما وبين شرب قائما يصح كلامك، وقد يصح النتيجة. يعني يصح قولك أنه ينبغي أن نجمع بين دليل ودليل. أنت لما قلت لك أن حديث علي هذا أعرف الجواب مما سبق، قلت لكن فهمه. إذا أنت تجمع بين فهم علي

وليس من كل شيء يحبه وقد يكون المحبوب عنده مكروها شرعا وقد يكون المحبوب لديه حراما. فهل يجوز هو ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه من هذا المكروه او ذاك الحرام؟ الجواب لا، لان الحديث انما يقصد الخير، وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الروايه الصحيحه وهي في كتاب الادب المفرد للامام البخاري: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير. والشاهد انكم ترون معي ان هذا الحديث شامل لكل اسباب الخير، فلا يكون المؤمن كامل الايمان الا اذا طبع نفسه بان يحب لاخوانه المسلمين جميعا ما يحب لنفسه من الخير. واذا نحن وضعنا امام اعيننا هذا التوجيه النبوي الكريم، حينئذ كان ذلك من اقوى اسباب ان تصلح نفوسنا وان تطيب اخلاقنا ويتكامل عمل بعضنا مع بعض على ضوء من هذه الموده والمحبه الخالصه لوجه الله تبارك وتعالى. فاساس الايمان الكامل كما يبدو من هذا الحديث وذاك هو حسن الخلق، لان المسلم حينما كما قلت انفا يلتزم ان يعامل اخوانه المسلمين بما يحب لنفسه من الخير، لا شك انه سيكون على قدم عاليه جدا من حسن الخلق. وحسن الخلق جمع خير الدنيا والاخره كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الرجل الحسن الخلق لا يدرك درجه قائم الليل صائم النهار. قد يكون هو مقصرا في عبادته لله عز وجل وتنفله في بعض الطاعات، إما لظروف مثلا تحيط به أو لكسل ينتابه في نفسه أو لغير سبب من أسباب كثيرة، لكنه هو في تعامله مع إخوان المسلمين حسن الخلق، فكأنه قام الليل وصام النهار بمجرد إحسانه لخلقه. وذلك يستلزم أن يحسن معاملته لإخوانه. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. كذلك جاء حديث غاية جدا من قوله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويصيلان في الأعمار. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. وحينئذ ليكون المسلم عند توجيهات هذه الحديث الصحيحة عليه أن يراقب نفسه في معاملته لإخوانه في كل جوانب الحياة، وهذا بطبيعة الحال يستلزم أن لا يقول في أخيه كلمة إذا بلغته أحزنته وأسعد إليه. أنتم جميعا تعلمون تحريم الغيبة وتحريم النميمة. وتحريم إزعاج المسلم والإضرار به ونحو ذلك. لكن الواقع المؤسف أن كثيرا من المسلمين حتى منا نحن السلفيين الذين فسروا الله عز وجل بشيء من الفقه الصحيح الذي غاب عن كثير وليس المسلمين، لكنه مع الأسف نسوا اسم آخر مما كان عليهم أن يقوموا به، ألا وهو حسن التعامل بعضهم مع بعض، المسلم مع المسلم. لذلك وأنا لست بحاجة إلى أن أذكركم بتحريم الغيبة والنميمة ومحاولة الإساءة إلى الناس، لأن هذه أشياء كلها معروفة لديكم، لكني أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين بوجوب مراعاتنا لهذه الأحكام الشرعية عمليا، وأن لا ننحرف عنها خلقيا لنستحق تلك المراتب والمنازل العالية التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه من مثل قوله في الحديث الأخير: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. هذا ما كتب لي أن أذكركم به، ولعل في ذلك ذكرى حسنة وذكرى تنفع المؤمنين بإذن ربنا تبارك وتعالى. وبعد هذه التذكرة لا مانع بطبيعة الحال أن نسمع من إخواننا الحاضرين إن كان لهم شيء من الملاحظة أو من السؤال أو من فائدة توجه. نعم، هل الموضوع نفسه؟ وان ابدا فيقول فبها والا فليكن اهم من ذلك. وزع على بعضكم اوراق اللي بدك بده ورقه شو فتوى بحول نفس الموضوع هذا. شو من الشمس يا ابو انس يا ابو انس ومنقول الكلب الذب ما شاء الله وفي هذا الوقت ايضا نعم. هل يقول أن الإنسان إذا كان وصف رحم في الإنسان يقول أن الإنسان أوراق أفهمي أقول لك سؤالك مفهوم لكن هو خطأ. ليه؟ لأنه مدام الرسول يقول يطيل العمر، إيش معنى السؤال هل يطيل العمر؟ لكن ما أنا قلت لك سلفا فلا تستعجل علي، قلت قصدك مفهوم لكن السؤال خطأ. لو قلت مثلا سمعنا من بعض الناس أو بعض العلماء أو بعض المشايخ أنهم يفسرون طول العمر هنا بغير ما يدل عليه ظاهر الحديث، كان أليق وآدب بالنسبة لكلام الرسول الصريح، لسيما هناك حديث آخر وهو منه أكثر وأصح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوسع له في أجله ويوسع له في رزقه فليسأل رحمه. من أحب أن يوسع له في أجله ويوسع له في رزقه فليسأل رحمه. من عجائب التأويلات التي لا يكاد ينقضي عجبي من صدور ذلك من بعض أهل العلم تأويلهم بهذا الحديث والذي قبله،

مش كما يظن بعض الناس أنه لا علاقة له بالعمل، لا، الإيمان أولا لا بد من أن يتحرك القلب بالإيمان بالله ورسوله، ثم لا بد أن يقترن مع هذا الإيمان الذي وقر في القلب أن يظهر ذلك على البدن والجوارح. لذلك فقوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نص قاطع صريح بأن دخول الجنة ليس بمجرد الأماني، كما قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل خيرا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، كما قال تعالى كمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لعلك أخذت جواب سؤالك؟ طيب هيئوا سؤالا آخر. سؤال يكون أخ، سمعنا من بعض الأخوة أنه كتب موضوعا عن التصوير أجاز فيه التصوير الفوتوغرافي وراجعك في الموضوع ووافقته، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح. لا يحتاج إلى التوضيح، هذا الوجود. أخ يسأل يقول إن ستر العورة في الصلاة واجب وليس شرطا، فما مدى صحة هذا القول؟ وعلى هذا يصحح صلاة من تصلي بالجنطال؟ الحقيقة أن بالنسبة لشرطية العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة المتفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم، ليس عليها دليل صريح ويقتنع به كل طالب للعلم. ولذلك يرد مثل هذا السؤال من هذا السائل، لكن هو لو تأمل في حديث واحد ربما فتح له باب الاقتناء بالشرطية التي نفاها وبنى على ذلك صحة صلاة من يصلي بس يشوف العورة، خاصة إذا كانت امرأة. أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فماذا يريد هذا السائل أكثر من هذا الحديث في نفي قبول صلاة المرأة التي تصلي بغير خمار كافتة عن رأسها، إلا أن يكون ظاهريا ليس له مجال وأفق واسع في الفقه، فأقول أنا أقول لأن التي تصلي مكشوفة الرأس لا تقبل صلاتها، لكن إذا صلت مثلا مكشوفة القبل والدبر تقبل صلاتها. إن كان وصل فقه إلى مثل هذا الفهم فهو بلا شك مما لا نهنئه فيه، كما لا نهنئ من يدندن هو حول ظاهريته حينما قال في تفسير حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول بالماء الراكد، قال ذاك الظاهري القديم، فإذا بال في إناء وأراق ما في الإناء من البول بالماء الراكد جاز. هكذا يقول الحديث. ماذا يقول؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، بحيرة صغيرة هنا ليس فيها ماء جاري، فلا يجوز باتفاق البول في هذا الماء الراكد. لكن شذ بعض الظاهرية فقال لو بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الماء